يا مولانا يا مجيب، من يدعوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقض حاجتنا قريب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين يا يا غفار الذنوب، يا قابل التوب، يا غافر الذنب، ما لي سواك حبيبا يا سندي يا سيدي يا رسول الله، يا من غدا ملء سمع الكون والبصر، يا صفوة الله، يا صفوة الله، يا صفوة الله، يا صفوة الله، يا صفوة الله من بدو ومن حضري ذكرى. ذكراك في مشرق الدنيا ومغربها فاحت نسائمك كالعنبر العطر. ذكراك يا حبيبي يا نور قلبي، ذكراك يا نور الوجود، يا مشرق الدنيا ومغربها فاحت نسائمها كالعنبر العطر. وكيف لا تذكر الدنيا مخلصها من الهلاك، وكيف لا تذكر الدنيا مخلصها من الهلاك وواقيها من الخطر، وكيف لا تذكر الدنيا مخلصها من الهلاك وواقيها من الخطر. يا رسول الله، وكيف لا تذكر الدنيا مخلصها من الهلاك وواقيها من الخطر؟ ما آثر البدر في قلب السماء سكنا إلا لأنك يا رسول الله، إلا لأنك فوق الأرض كالقمر. ما آثر البدر في قلب السماء سكنا إلا لأنك فوق الأرض كالقمر، بل أنت أعظم إشراقا، بل أنت أعظم إشراقا يا رسول الله. بل أنت أعظم إشراقا وأبهة منه وأحلى جمالا منه في النظر. حبيبي يا رسول الله، ما لنا سوى ما يا رسول الله، يا نور الوجود، يا سيدنا النبي. ما آثر البدر في قلب السما سكنا إلا لأنك فوق الأرض كالقمر، بل أنت أعظم إشراقا وأبهة منه وأحلى جمالا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا ملاذي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الموحدين، يا قمر النبيين، يا الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا